وقال رحمه الله تعالى: وما أحسن ما قال بعضهم إذ قال لك الجهمي: كيف استوى أو كيف ينزل. إذا قال لك الجهمي: كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في ذاته. فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. إيه إلجي كما قرأت. وإنما تعلم. وإنما تعلم. نعم نعم نعم. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة. وإنما تعلم الذات والصفات. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي: كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه وكيف وجهه وكيف مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة ونحو ذلك، فقل له إلى آخره. قولوا: إذا قال لك الجهمي، من هنا تعلمون إن الأشعرية والمعتزلة أو إن الأشاعرة والمعتزلة داخلون هنا مع الجهمية، لأنهم يشتركون في هذا السؤال وفي هذا الاستشكال، بمعنى لا يثبتون استواء الله تعالى على عرشه ولا يثبتون نزول الرب سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بمجيء الرب بفصل القضاء بذاته ولا يثبتون وجها ولا يدا. لذا ينبغي أن يعذرنا كل من يسمع بأننا نكرر في درسنا ذكرى الأشاعرة والمعتزلة مع الجهمية، لأن عقيدة الجهمية هي التي دخلت على المعتزلة والأشاعرة فتجهموا، لذلك يطلق أتباع السلف كلمة الجهمية لا على أتباع جهم بن صفوان فقط، بل على كل ناف وعلى كل معطل. إذن الأشعري جهمي والمعتزلي من باب أولى. الأشعري على الرغم بأنه أقرب إلى منهج السلف لكنه جهمي. إن كان يوجد في الحضور من درس منهج السلف منهج الأشاعرة فليفطن لهذا الكلام، هذا الكلام الذي نسبه شيخ الإسلام إلى الجهمية: أليست الأشاعرة تنفي؟ أليست الأشاعرة تفسر الاستواء بالاستيلاء أو بالملك أو بالهيمنة؟ هذه العقيدة عقيدة جهمية وعقيدة أشعرية. أليست الأشاعرة تقول في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا، أي ينزل أمره أو ينزل ملك، أي بأن الله سبحانه وتعالى بذاته لا ينزل؟ هذه عقيدة الأشاعرة وهي الجهمية. ويقولون في مجيئه لفصل القضاء: ليس هو الذي يأتي، الذي يأتي أمره أو ملك أو عذابه، لأنهم تصوروا من النزول والمجيء التنقلات، كمجيئنا ونزولنا. لما تصوروا هذا التصور نفوا هذا المعنى، ولو راجعوا قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وفهموه ليس كمثله شيء في نزوله وفي مجيئه وفي استوائه وفي جميع صفاته لآمنوا وسلموا. لا يسلم في ديني إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. القوم لم يسلموا لله ولا لرسوله ولكنهم تصرفوا من عند أنفسهم، قالوا نحن درسنا البلاغة بأنواعها فندرك أسرار اللغة العربية ولنا صلاحية أن نفسر القرآن كما نشاء حسب اللغة. ثم في ذلك تنزيه لله، لأن القول بأنه لا ينزل بنفسه تنزيه في زعمهم، كذلك القول بأن معنى استوائه الملك والسلطان والهيمنة تنزيه في زعمهم إلى آخر التعريفات التي سموها تأويلات لتروج، وزعموا أنهم فعلوا كل ذلك تنزيها. نحن لا نكذبهم في دعوة التنزيه، لكننا نقول أخطأوا في طريقة التنزيه. التنزيه يؤخذ من كتاب الله، ليس هناك آية فيها التنزيه أبلغ، ليس كلام أبلغ في التنزيه من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات، نفي للمماثلة وإثبات للصفات. أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المماثلة بين سمعه وبصره، بين قدرته وإرادته، بين نزوله ومجيئه، ونزول ومجيء وقدرة وسمع غيره، وهكذا إلى آخر الصفات. لأن باب الصفات عندنا واحد، لا تنقسم الصفات إلى صفات يجب إثباتها وإلى صفات يجب تأويلها، هذا قول على الله بغير علم. بل الواجب إمرار جميع الصفات ذاتية أو فعلية، خبرية أو عقلية كما تقدمت الإشارة غير مرة. يقول شيخ الإسلام إذا قال لك الجهمي، سواء كان من أتباع جهم بن صفوان أو الأشعري الكلابي الذي خالف أبي الحسن الأشعري الذي رجع إلى منهج السلف في آخر حياته، إذا قال لك هؤلاء كيف استوى الرب سبحانه وتعالى على عرشه، وكيف ينزل في إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة، وكيف يداه إلى آخره، فقل له كيف هو في ذاته، صف لي كيف الرب سبحانه وتعالى في ذاته. فإذا قال لك لا يعلم كيف هو إلا هو، كلكم عندكم لا يعلم ما هو، كل النسخ لا العبارة معروفة في كتب أهل السنة والتعبير هكذا، لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف الرب، وإنما هو وحده هو الذي يعلم كيف هو، والعباد لا يعلمون. النبي المختار المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يعلم كيف هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يره على الصحيح في تلك الليلة. الله قربه وناجاه وكلمه وأسمعه كلامه بصوته لكن لم يره، وكليم الله موسى لم يره. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، قال نور أن أرى حجابه النور. من لم تره لا تعلم كيف هو، هذه ناحية. وناحية أخرى، الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من أن يحيط به مخلوق. معرفة كيفية تتوقف على الإحاطة. الله يعلم منا كيف يكون على أي كيف نحن على أي صفة وعلى أي قام، لأنه محيط بنا هو الذي خلقنا. الله الخالق محيط بخلقه من كل وجه وبكل كيفية، ولكن المخلوق لا يحيط بالخالق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون به علما. كذلك إذا رأوه المؤمنون في دار الآخرة يرونه بدون إحاطة، كما علموه بغير إحاطة كذلك يرونه حقيقة لكن بغير إحاطة. إذن لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا هو الإيمان بالله. يجب أن يكون الإيمان بالله بهذه الطريقة، وكنه الباري وحقيقته وكيفيته غير معلوم للبشر، لا للبشر ولا للملك ولا للجني، بل هنا للبشر ينبغي أن تكون للخلق، غير معلوم للمخلوق جميعا. فقل له مرة أخرى: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. إذا عجزت أن تعلم كيفية صفاته، كيفية وجه الرب وكيفية يده وكيفية نزوله وكيفية مجيئه، فلتعلم أيها المسكين العلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. مسلم هذا؟ نعم مسلم، كل عاقل يسلم بهذا ولو كان على خلاف عقيدته. فكيف يمكن إذن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ حتى لو تصورنا كما سيأتي مخلوقا من المخلوقات، نحن لم نعلم، لم نتصور حقيقته ولم نره، لا نكاد أن نعرف كيفيته. فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ مستحيل. وإنما تعلم الذات، الذات العلية والصفات من حيث الجملة، أي علم إثبات وتسليم وإيمان إثبات وتسليم ووجود، لا علم كيف تكييف ومعرفة للكيفية والكن على الوجه الذي ينبغي لك. الوجه الذي ينبغي لك ألا تبحث وألا تسأل عن صفات الرب بكيف. لا يجوز أن تسأل عن صفات الرب سبحانه وتعالى، بل لا يجوز أن تسأل عن ذاته وصفاته بكيف. كيف هو وكيف علمه، كيف سمعه، كيف نزوله، هذا سؤال غير جائز وغير وارد، لأن ذلك سر الله، له أسرار في باب أسمائه وصفاته. حقيقة ذاته سر بالنسبة لنا لا ندرك، وحقيقة أسمائه وصفاته وأفعاله كما له أسرار في باب القضاء والقدر. لا يجوز أن يسأل الرب هناك بلما وبلماذا، أي لا تسأل لما فعل الله كذا ولماذا خلق كذا ولماذا فرق بين هذا وذاك ولماذا يميت الطفل والشيخ الهرم جالس، لماذا؟ لا يجوز. لماذا يغني هذا والآخر فقير؟ لماذا هذا؟ لا يجوز، جريمة. السؤال عن أسرار القضاء والقدر جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة، كذلك السؤال عن كيفية الذات وكيفية الأسماء والصفات، فلنعلم ذلك، فلنؤمن بربنا على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ونترك التخبطات التي جاء بها علماء الكلام. نعم. وقال رحمه الله تعالى: بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من غرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ليقرب بالمثال الآتي: كلنا نؤمن أن في الجنة أنهار من ماء، أنهار من عسل، من خمر، من لبن، أنهار، ليس نهر واحد. عسل، العسل عندنا هذه المادة الحلوة التي هي ريق النحل، ولو جمع عسل الدنيا هل يكون نهرا واحدا؟ لست أدري. لكن في الجنة أنهار من عسل. أنهار من أين جاءت هذه الأنهار؟ ما حقيقة ذلك العسل كحقيقة هذا؟ لا. وحقيقة الخمر، الخمر عندنا خبيثة ومحرمة، لكن هناك خمر لذة، فيها لذة للشاربين. قارن بين تلك الخمور وهذه الخمور، وبين ذلك العسل وهذا العسل، وهذا اللبن وذاك اللبن. يقول ابن عباس: لا يوجد في الدنيا عما في الآخرة وعما في الجنة إلا الأسماء. أسماء تتفق، عسل مع عسل، خمر مع خمر، ماء مع ماء، إلى آخره، لكن الحقيقة تختلف. إذن أنت لا تعلم الآن حقيقة خمر الجنة وحقيقة لبن الجنة وحقيقة عسل الجنة، لا تعلم، وهو مخلوق. إذا كنت تعجز عن معرفة حقيقة وصفات مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فكيف تحاول أن تدرك حقيقة صفات الخالق وحقيقة ذات الخالق؟ محاولة فاشلة. لكن هل يستمر هذا الجهل بالنسبة لنعيم الجنة كما يستمر جهلنا وعجزنا عن إدراك حقيقة ذات الرب وصفات الرب؟ لا. من أكرمه الله ودخل الجنة سوف يرى هذه النعم ويشرب من ذلك الماء ومن الخمر ومن العسل ويعلم الحقيقة. قال: ما شاهد وشرب علم. هذا معناه يبقى مجهولا وغيبا وغير مدرك مؤقتا. أما حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته، أبد الآبدين، العباد لا يدركون ذلك، لأننا كما تقدم الرؤية التي تحصل للعباد في الدار الآخرة رؤية لا إحاطة فيها، هي حقيقية، الله سبحانه وتعالى يسلم عليهم من فوقهم ويضحك كما يليق به، ويرفعون رؤوسهم، كل إنسان يرفع رأسه من حيث هو فيرى وجه ربه سبحانه، ولكن من غير إحاطة. إذن عجزنا هذا مستمر، لذلك العبارة التي تلقى عن أبي بكر الصديق أرجو أن تصح: العجز